انزل اطلع بسهوله. فاحنا عاوزين الايجي يتحرك يعني المكان اللي فيه طابع الزيت يتحرك بسرعه. لان لو اتحرك الرطب يبقى استفاد من الاثر بالشهر. فال 1% ليك دي مهمه. 90% ميه والريست ميوسين من الكونجنكتايف. ايه الفانكشن بتاع التكييف لطيف قوي. اول واحده اللي صعبه شويه. انتو منتينز الاوبتيكال يونيفورم كورنيال سيلز. المستمع يتخيل الكورن دي لو انا كبرتها مش هتطلع وايت يونيفورم، هتبقى فيه شكلها كده. يعني فيها مطبات صغيره يعني. صح؟ كبرتها لما تتملي كتير تتملي ميه يعني. الحاجة حتى الواحد التعديل يقول لك الحاجة دي على مدام مية، يعني ايه أضبط حاجة تفيد؟ المية؟ فربنا أي انخفاض في الكورنيا بيتبلي مية، دي نقطة تانية مهمة أوي أوي. والكورنيا الريفراكتيف إندكس بتاعها قريب جدا مش من الاستضافة، قريب جدا من المية. فيشتغلوا في سطح انكسار واحد. يبقى تاني، يبقى احنا قلنا الكورنيا من ورا ما تشتغل مع الأكل إيه؟ يوم. طب الحته دي في حته كده بيجي بيبداها كتير يبقى تشتغل عدسه منتظمه زي الفل. والاثنين عندهم نفس الريفراكتيف اندكس الاكل يومر والتير 31 قريب من حتى ماده ام قرنيه. دي اصعب وظيفه انما رائعه. بتساوي اي حاجات فارغه بتملاها في ماده مقاربه جدا في معامل انكسار الكورن. دي وظيفه حلوه قوي. طيب ثاني وظيفه كورن نيوتريشن. الكورنيا دي افاسكول. طب هتاخد منين الاوكشن؟ الاوكشن مذاب في التير من قدام والمذاب في الاكل سومر من ورا. يبقى الهيد بلاد بريشر افاسكول. دي تاني وظيفه. ثالث وظيفه بروتكشن ان فيها لايتوزايم خدناه ده مع البرت في نون سبيسيفيك هيومورال. كان قال لكم ان الخمسه نون سبيسيفيك هيومورال كلهم بروتين. هذا واحدة منهم دي كوبولي ساكرايد اللي هي بتزود البكتيريا اللي هي لايت سوزاين. فاكرين ولا نسيت؟ الانترفيرون والكومبلمنت والاكيوت ديس بروتين في الابريت. جميلة الحتة دي. بس امبارح قالوا لي ما قالش الجملة دي بالذات بس انا بقول لكم اربعة منهم من الخمسة بروتين ودي ميوكوبولي ساكرايد. الوحيدة اللي ميوكوبولي ساكرايد هي لايت سوزاين. والباقيين كلهم بروتين. طيب مين يقولهم بقى الأربعة؟ كومبلمنت، ترفيرون، أكيوت فيت بروتين، فضل واحد. أنا نسيت دلوقتي. طبعا بستعجبك. إن شاء الله ترفيرون خدناهم ألفا بيتا وجالا بروتين. بروتين. بروتين. بروتين. بروتين. فانا افتكرها بقى لي 10 سنين ما قلتش يا رب وانتوا غادي هنا الناس فاتت تكسوها يا رب. طيب كلهم بروتين ما عدا لايت الوحش. انتوا فاتت الجرايد الاول ما فيش او مش كتير. وبعدين فيها لاكتوفرين. حكى لكم عنده البرت لاكتوفرين ده بيشيل الحديد البكتيريا. طبعا لو البكتيريا ما فيش حديد تموت. بعدين فيها سبيسيفيك اميونيتي هو الميلوبروبينز. عندنا خمس انواع ماجن في ثلاثه منهم موجودين في التير. يعني الثلاثه السهيل في التير. التير دي فيها نون سبيسيفيك وفيها سبيسيفيك. بس لازم تفهم الاثنين يبقوا هيمورال. هي زائد التير دي زائد. لان كلمه هيمورال يعني ولا ده زائد بس. برافو عليك. هيمورال يعني زائد والتير تاعي. ففيها السبيسيفيك هيمورال اللي هو الاميلوجلوبين الثلاث انواع من الخمسه ونون سبيسيفيك هيمورال اللي هو زي اللايزوزايم هي الوحيده اللي ممكن تقولي ساكرايد بتزود البكتيريا. طيب بتعمل لوبريكيشن اظن انت قايلين فيها 1% ليبل عشان خاطر تساعد الاي موفل تتحرك بسرعه على قرنين. نيجي الكورنيا. العين فيها فور ريفراكتيف سيرفيسز. الاول عاوزك تشوفه لسه. قرار الكلام دي على طول بعدها بسؤال نظري. بص معايا دي الكورنيا ودي اللينس. يبقى في أربعة ريفراكتيف سيرفس قصيه anterior سيرفس اوف كورنيا posterior سيرفس اوف كورنيا anterior سيرفس اوف لينز posterior سيرفس اوف لينز يبقى 2 و2 يبقوا 4. طيب الفانكشنز اوف كورنيا قلت ان هنا فيها كام عدسه؟ في عدستين. لا متلخبطش, في عدستين كل عدسه ليها تو ريفراكتيف سيرفس, كل حاجة أربعة أربعة أربعة اللي معلقين كده. إن الكورنيا ما ينفعش تشتغل عدسة لوحدها غير لو مليناها هنا بأكل إيه؟ يوم أدي عدسة ثانية, ده دي تمثل تو ثيرد من قوة العين. إحنا قلنا قوة العين ديوري جريد 67 فدي لوحدها 45 دوم, بينما اللينز اللي هي اسمها لينز بتمثل 1 ثيرد خلاص 1 ثيرد من قوة العين عشان يكملوا إلى 77 يبقوا ده 22 دوم. يبقى المجموع ديورينج جريد قلنا العين لما تبقى مريحه بس 70 بيبقى قوتها زي 67 نفس 67. طيب عشان الكورنيا تشتغل مع اللينز كسطح انكسار واحد فربنا حباها بشيئين, الهاي ديجري اوف كيرفيتشر عشان تشتغل كعدسه, وان هي الريفراكتيف اندكس بتاعها مقارب للاكياس هيومر. قلت لك ازاي بالظبط الميه 1.33 هي 1.38 من فاكر الفيترو كام؟ 1.34 يبقى ثلاث ارقام خدناها. الميه سهله اسهل واحده واحد وكل واحد وكذا, ما قلنا ليش الريفراكتيف اندكس اكثر من واحد لما بتقفل الاير على الميديم واحد وكام؟ الميه 30 اوعى تنساها 1.33 الفيترو 34 الكورنيا 38 تاني الميه 33 الفيترو 34 وبعدين الاخيره اللي هي 38 مجموعه فيها اربعه كده هيتربوا مع بعض صف واحد باذن الله. طيب تاني وظيفه للكورنيا انها بروتكت الديليكت انر اي ستراكشر, وتدي مثال الكورنيا اللي لسه شرحه تلمس القرنيه بتحس باني عصب خارج ترايجنري تقفل الاثنين باني عصب تابع. يبقى اذا هذا الاوبجكت بيتست ايه؟ حاجتين خمسه وسبعه وتعمله بي تو كوتون. مين شاطر يقول لي استخدام حته قطن حاجه ثانيه كوتون كروس تاتش, يبقى كوتون كروس تاتش كله ريفلكس. ده سؤال نظري مين ده عمره ما هو مات موضوع الكور خلاص؟ مش قال قال بيجي بيجي بس مره كل كام عقد. طيب نيجي كوزز اوف كورنر ترانسبيرنس اسباب شفافيه القرنيه. ده سؤال شفه مهم اربعه. اول حاجه ان القرنيه افاسكولار, لان لو كان فيها فيتل كان هيبقى لونها احمر, كنت هتشوف الدنيا بمبي بمبي بمبي وانا جنبك كنت جنبي. فهذه الاغنيه في فيلم ابن كبير حبي انا للراحله سعاد حسني. بعدين نقول راحله وهي نفس مواليد الفنان الراحل احمد زكي 1949 بس هما ماتوا مش في نفس الوقت بس في نفس السنه. فلو كانت كاليفورنيا باسكولار كنت هشوف الدنيا بدري وانا جبت كويتا كان في حاجه اشوفها بينهم. ثاني حاجه الكورنيا فيها اربع انواع الناس امباير نيجاتيف في عشان ما ضعفش رؤيه. يبقى انا محفوظ لك واحد معتين بطريقه حلوه ما فيهاش بيتزا وما فيهاش بايلتشي نو بيزنس نو بايلتشي بنحطه مع بعض حاجات مش موجوده. طيب نيجي نمره ثلاثه السبستانشيا لامينا بتاعت الكورنيا كانت الزميله الفاضله انها باراليل اكسنت و ايكوال ثيكنس متساويه بالثيكنس و ايكوال ديستانس يعني الفايبر زي بعض الثيكنس وزي بعض الفيل ديستانس كومباريتيف. بس ليش بتكتب اهم حاجه؟ ان المسافه ما بين كل فايبر والثانيه تقل عن الويف لينث اور لايت عشان كده بيعديها اللايت كانها مش موجوده خالص. دي اهم نقطه ان المسافه ما بين كل دو فايبر اقل من الويف لينث اور لايت. عارف ده اللي بيعمله مسافه حاجز بيتنط اكتر من الحاجز فانت بتحس ان مفيش حاجز خالص. يعني الناس المتمرسه بيجروا الجاريه كانها مش حاجز. التبني النط اكتر من الحاجة. فدي اهم نقطه ان الوايت ويف لينث اكثر من المسافه بين تو فايبر. ازاي تنساها؟ الله اعلم. هاوبر مش مشكله ده عشان خاطر الميه. لو تجمع ميه المسافه دي فالكورنيا بتتخلص من الميه بطريقتين. فاكر ان ورا الاكاسيومر عنده هاي اسبوتيك بريشر فبيشفط الميه وبترمي الميه باي بامب في طاقه يعني دي فاكر وبتدفع فلوس عشان ترمي الميه بتعمل اكتف ووتر بامب عشان ترمي الميه. فعشان كده في كورنيا دي هيدريشن. ده مين الناس قال لك ايه دكتور باجي بيقول نو نو بيخليها ثلاثة نو يبقى احلى نو فيتن نو ماين شيت نو ووتر. انا ما قلتش كلام الفارغ ده لان نو ووتر يبقى خطا علمي وعقائدي لان جعلنا من الماء كل شيء حاجه ما ينفعش. انا ما قلتش نو ووتر قلت ماء قليله كورنيال دي هيدريشن. فالاحسن ده اللي قال ثلاثة نو ده هبل لان ليس خطا عادي فقط وعقائدي. يعني ايه مفيش ميه بتقف حاجه حيه؟ احنا ما قلناش كده. فاوعى تغلطها كده ما تسهلهاش تقول نو بس اه وما نمشيش بس ليس وطن كورنيا دي هيدريشن ده حل الجفاف الماء قليله لان الميه كانت هتعمل ايه انت فاهم بقى؟ اللي هي ما يتنفسوش الزميله كان هيزود ايه؟ دي السببين الفايروس كانت هتتخطى اللايت ويف لينث ما ينفعش. الصفحه الاخيره بدنا حلو هو بنقراها مع بعض كلمه كلمه وفاهمينها ازاي يعني. وانا نفسي بعض الناس تست الاخرين عشان يطمنوهم. وكويس ان ربنا بيخلق بعض الناس متشككين ودي حاجه جميله في تتكامل الناس مع بعض. ناس عندها ثقه مفرطه وناس عندها شك. الشك يؤكدوا للناس اللي عندها ثقه. طيب نيجي اكل سيومر ما غريب مهم والسؤال سؤال وحيد نظري مهم والسؤال سائل ماي في تو ديفينيشنز في التكست بوكس. انا هقول من اثنين اللي احنا عندنا واحد سوري فاضل دلوقتي. الاكاسيومر هو الفلويد that fills the eye in front of lens. يعني الزائل اللي موجود قدام اللينز هو ده الاكاسيوم. طب المسافه دي بترجع تنقسم بالايرس لقسمين حبره اماميه وحبره خلفيه. يبقى انتيرو اند بوستيرو تشيمبرز. يبقى ممكن تقول تو ديفينيشن. يبقى هو الفلويد اللي بيملى الحبرتين او اللي بيملى المسافه قدام اللينز. الاثنين صح؟ هو المسافه قدام اللينز مقسومه الى قطعتين. يبقى ده صح. هاول مره السؤال عمره ما جه لك سوما كامل بيجي ثلاث حتت اساسيه بس الطمان كانت بتاعك نظر عليه كله انما هو تمام يفوت نقطه ويجي نقطه اللي بعدها يبقى ما بيجيش بيجي النقطه اللي بعدها الفورميشن. فورميشن مهم. بص معايا فاكر لما كنت بحكي لكم على سيريالي بادي كان في ثلاث حاجات سيريالي بادي اللي بتعمل اكوميديشن وفي سيريالي بروسيسز اللي بتعمل الاكل في واحد. الراجل تحديد انهي ابيثيليوم سيريالي بروسيسز انر اللي هو نون بيجمنتد ابيثيليوم. انر نون بيجمنتد ابيثيليوم هي اللي بتعملها. تعملها ازاي؟ سهله. وانا عايز اقول لك حاجه. اي ميه في جسمك فيها طريقه محفوظه ان الاول قصه بتاع الاسفاد نرمي صوديوم بفلوس صوديوم بامب فالصوديوم يشد وراه كلورايد ثاني وبايكربونات. الصوديوم كلورايد يشد وراه ميه بايسموس. يبقى ازاي جبنا ميه؟ نبتدي بالثعلب اللي هو القاطره اللي هو مين؟ صوديوم. ده بامب بفلوس وراه كلورايد وبايكربونات وراه بايك. خد بالك بقى عشان يبقى عندي بايكربونات دي اهم نقطه هجيبها لكم السؤال المره الجايه. محتاج كربونيك الهيدريت انزايم. فالطريق التالي ده دور على الكربونيك الهيدريت ده حطه زي اخر السطر. اخر السطر التاني. خلاص؟ كربونيك الهيدريت. ليه؟ عارف ليه؟ لان هو دي النقطه الوحيده اللي لها اهميه طبيه لينا. احنا ما بندرسش الطب او الفسيولوجي عشان هنمتحن سيرجي. انا خدنا كل الطب عشان اساسا نبقى اطباء. يبقى هذا الانزيم مهم جدا لتكوين الاكالسيوم. كربونيك الهيدريت. وعليه لو ازداد ضغط العين وهو واحد من اخطر الامراض التي تصيب الناس بالعمى، واحد من اهم اسباب العمى في العالم زياده الضغط الاكل سيومر، لابد ان احنا نقلل من تكوينيه، يبقى ندي كاربونيك انهيدريز انهيبيتور. خلاص يبقى احنا هنا بندرس بالتنفس، اللي بنعلمك تبقى دكتور مش بنقرا بنتقلق. ايه اهميه ان في كاربونيك انهيدريز؟ ده هي لو في الفورميشن عاوزه تطلع بكلمه واحده كطبيب، هي دي بس، ان تكوين اكل سيومر يحتاج الى كاربونيك انهيدريز، وعليه يستخدم الكاربونيك انهيدريز انهيبيتور في علاج زياده ضغط العين، الميه الزرقاء، الجلوكوما التي هي one of the leading causes of blindness في العالم. الاصابه بالعمى ضغط العين زاد، حصل ضغطت على الريتنا الفيسلز يحصل ريتنا الاتوم وبلايند. تعالجها بانك تدي كربونيك انهيدريز انهيبيتور كل ساعتين، بيبقى العين عنده ازاده كده اقرب كربونيك، كل ساعتين او ثلاثه نقول له وفر في عينك كربونيك انهيدريز. من عدا هو نايم. طيب. وده رحمة ربنا، لأن هو الضغط بيزيد وهو صاحي وبيقل وهو نايم، طبعا ربنا عاملها كده في سايكل، بس أقول ميزتها ليه؟ مش عشان اللي بيجي له جلوكوما ليها ميزة تاني، كل شيء يثبت أنه وراء الخلق خالص، هقولها في أوانيها. نيجي النيوترينز بقى، جلوكوز والأمينو أسيد بنجيبهم إزاي بطريقة تانية؟ لكن ركز في الجلوكوز. نقولنا في الانتروكشن بقى الفقر اللي فات جاي. فاسيليتيز الديفيوجن ودي فاسيليتيز. عاوز الكارير بس او اكتف ترانسبور اللي عاوز الاي تي بي والكارير ويتش هاز جوت ان اي تي بي اكتيفيتي. يبقى ده تكوين الكالسيوم. الميه دي اساس صوديوم بوست فلوس، وراها كلورايد بايكربيت، مهم قوي بايكربيت كاربونيك انهيدريت، وراها الميه. مين سيلر بروسيس؟ مين اللي بيعمل العمله دي؟ انر نون بيجمنتد، انر نون بيجمنتد. فالجلوكوز والامينو اسيد معروف، فكر الجلوكوز بطريقتين، هما الاثنين موجودين، بس تنزل فيوجن اند اكتف ترانسفورم، ده مهم، يعني ليك فورميشن اكتف سيوما، ليك ديفينيشن. سؤال معروف، فورميشن درينج اند فانكشن، طول عمره. هناخد نقطة ونفوت نقطة. نفوت اللي بعدها نريح بقى، دي ما تجيش، مش معناها مش هنعرفها، هنعرفها، كومبوزيشن. الاكتف سيوما ما هواش زي ما ناس كتيرة كانوا بيعتقدوا زمان مجرد ديفيوجن فروم بلازما. لا ده ديفرنت كومبوزيشن بروبلم. الكوني اغنى، احنا قلنا الملح بيتنقل في اكتف ترانسبورت، يبقى فروم لور تو هاير، يبقى حتى الطالب ذكي من غير ما اقولها له اللي عندهم الاي كيو عاليه يبقى لازم يبقى اغنى في الملح، لان انت قلت ان الصوديوم بامب يعني فروم لور تو ايه؟ يبقى هو هاير في الاكتف سيومر عن بلازما. انما قلت الجلوكوز في برضه منه بالفنتيتد ديفيوجن، يبقى افقر فيلم جلوكوز، يبقى اغنى في الملح وافقر في الجلوكوز. عندي طريقه اسهل، بلاش الطرق العلميه دي. الاكل سوبر كما الحياه، مين اللي موجود كتير ورخيص ونص من البي مره الصح؟ الملح. انما السكر قليل الدنيا، هو اغنى في الملح وافقر في السكر عشان ما تنساش. حلو، كما الحياه، الاكل سوبر كما الحياه، ملح كتير وسكر وطبعا لحمه بروتين قليل، كويسه؟ انما هي علميا انا اثبتها لك مش دي طريقه، قلت اللي عاوز يعني يتمتع بيها، مش انت قلت صوديوم بامب كان كلورور صغير يبقى في الاكل سوبر هاير، وقلت على جلوكوز فاسيليتيتد ديفيوجن يبقى فروم هاير تو لور يبقى هو افضل في الجلوكوز. ده لو علميا عاوز تطالب من الفورميشن توقع الكومبوزيشن، مش عاوز علم، عاوز افتكرها وبس. عشان لو سالني الاسلوب غني في الملح، ملح رخيص، مال الدنيا، وهو فقير في السكر واللحم. سيركوليشن او درينج؟ طيب لاكتيت، ما هو الجلوكوز لما بيتحرق بيدي انيروبيكالي، ما هو مفيش بلاد فيسل، في نقص الاوكسجين سبلاي، فنص الجلوكوز هيدي ايه هنا دلوقتي بقى؟ لاكتيك اسيد، ما بيديش سي او 2 ميه الا لو دخل الكريبت سايكل وكان في اوكسجين كتير، ده احنا عندنا هنا ايه باسكول. في فيسل. طيب نيجي درينج. بص معايا يا فاطمة، بصي بس تمام، مش حقوق الشعبط في العمود ده، مش للشعبط ده، انت بتيجي في العمارة لما تشيلوه كده يعني هتنهار العمارة، ده لتثبيت العمارة. Okay. ذكرني مرة واحد أبو الحق أبتدى شيء اسكندرية وعلى هذه الشفاط في المطر فجي يسمح اللي أمارة تخالي معاه أنا خلصت قال له أصل المطر مفهوم جد خير فعندنا شلسي عشان نركب الشفاط في خير حديد شلسي وعرضت الثاني يقول له أبيض ده ده فرق أيضا على الخير من أي كلام يقول له يعني أنا رأيي يعني ترجع في الشقة دي فالعمارة دي رجع يعني عيب على عمود هو عتنبز لها هيكلها وراني بعض يدروف عشان ما يتفضل الحديد يعني عشان واحد عارض مجاني ينصر أدر لنحط الشفاة طيب نرجع هنا بقى موضوعنا يا جماعة يعني بقى العمود عشان سعد العمارة أي وقت يبدو العمارة يلا دلوقتي البريج ده من حته الطاوله استنى العبد اللي عنده طريقه سهله لو حطها معايا انا مش فاهم بتتكلم ازاي بقول اكل في زاويه هنا مهمه جدا وهي دي لما بتتقفل بتزود ضغط العين الزاويه دي بين الايريس والكورنيا فعشان كده ليها اسم لذيذ قوي اسمها ايريدو كورنيا الانجلي حلوه الزاويه دي الزاوية الحمراء اهو الايريدو كورنيا الايه؟ انجلي قبلها في ثلاث اسماء وبعدها في ثلاث اسماء جميلة قبلها ثلاثة ثانيين ان هنمشي في المانستيريال بروسيسس في البوستيريو تشامبر بيوبل انتيريو تشامبر سهلة اوي دول اسماء ثانية جدا بوستيريو تشامبر بيوبل انتيريو تشامبر بعد ندخل في الزاوية اللي هي ايه بقى؟ ايريدو كورنيا الانجلي ثلاث اسماء لذيذ جدا أول اسم هندخل في حتة اسمها Trapecular Meshwork يعني شبكة من Trapecular المية بتنتفع فيها ده النافورة فليها اسم تاني كتير وهذا حتة تاني عندنا كده وأنا كاتبهولها في آخر الصفحة Space of Fontana Fontana على النافورة فأنت تتخيل لو خروم كده والمية تنتفع فيها تطلع بشكل ايه؟ نافورة Trapecular Meshwork أو Space of Fontana فبص اللي بعدها ندخل في كنال اكتشاف واحد يهودي ما كنال اوبشلم وشلم من كلمة شالوم ومعناها السلام واخد بالك اللغة العبرية قريبة جدا ما هم اولاد عموما من العربية كل عموما ده ببعض كلمات كتيرة جدا تسمعها وهي تسمع عربي شلام شالوم معاها فيبقى الكلمة عريبة بعدها عشان تذكرك مشتقات السلام كنال اوبشلم كان الام شلم عامل واحد يهودي اطلع الاسم الثالث بقى طب اي فيوز هذا الوسيط سيركوليشن فهاخد هاخد الاكل شومر ده فين وهطلع بره العين يعني فوق السكيره فاسم البنت ايه بقى اكل ابيسكليرال اني هطلع فوق السكيره اوكي ده اطلع الاسم لما تفهموا لما تعيشوا افتكروا اكل ابيسكليرال يعني فوق السكيره فين عشان يوديها للجنرال سيركوليشن يبقى ده درينج بصوا تملي ده معلمتكم وتعيد المعايد في طريقه تحفظ ومليوني ناس في واحده بس تحفظ ومليوني ناس في واحدين اللي تحفظ يبقى سبع اسماء في الدرينج الانجل قبلها ثلاثه سهلين بعدها ثلاثه صعبين الانجل اسمها ايه؟ ايريدو كورنيا الانجل قبلها ثلاثه سهلين بوستيريو تشامبر بيوبل انتيريو تشامبر بوستيريو تشامبر بوبل انتيريو تشامبر وبعدها ثلاثة صعبين تراتيكولار مش وورك اللي هي بعد شوية هنسميها سبيشال اوف فونتانا يعني فورة وبعدين الراجل اليهودي ده كنال اوف افتكرها سلام شلم شلم شلم وشالوم خلاص زي سلم شلم صح كنال اوف شلم سلم نفس الكلمة بس بدل سين شي كنال اوف شلم وبعدين اكيب ابيس كليرال فين هتنظر على ما نتيجه ليها ريت انفورميشن ان احنا بنعمل الاكل زومر بمعدل 2 ل 3 مايكرو لتر بير مينيت مايكرو لتر بير فالاكل دي جمله اهم هم مش كاتبينها ان الاكل زومر ده عباره عن بص لي بص لي سيركوليشن بتاع الكورنيا وزي الكلام دي ربنا يعملها ما فيهاش ار بي تي عشان ما تبقاش حمراء عشان ما تشوفش الدنيا بس يعني هي سيركوليشن دي برايفت من الار بي سي بس بتتغير المعلومه اللي هو مش كاتبينها بتتغير كل الدنيا وكاتبين ريت اوف فورميشن لما تقسم حجمه على ريت اوف فورميشن يطلع بيتغير افري 10 مينتس مش مهمه دي نيجي الفانكشن مهمه يبقى السؤال بيجي فورميشن درينج اند فانكشن بس انت تحفظ كل الاكل سوبر طب هي سيركوليشن يبقى انا استنتجت اول نقطتين سبلايد اند ريموفز supply oxygen with nutrients in corneal lens removes with product. This circulation بتاعت corneal lens بس circulation ما فيهاش فرونتال حمراء. كل حاجة ما عدا فرونتال حمراء عشان ترد انترفير مع مسار الضوء تشوف الدنيا بيضاء ما تشوفهاش نبات. ده بقى. طيب it maintains the intraocular pressure. لما بنقول لك احنا هنقيس ضغط العين احنا actually نقيس ضغط الانتراوكلر بريشر. وبعدين اتسوان اذا قلت تكلميك يا ابدا اي اظن فاهمينها ليه ان الكورنيا لوحدها لا تصلح قلنا ما تعملش لان فقط مع الاكاسيومر تعمل عدسة وعدسة محترمة تو سيرز من قوة العين بس تسكت وازاي هما مع بعض يعملوا عدسة محترمة لان الهاي كيرفتشر بتاع الكورنيا والريفراكتيف اندكس بتاعت الماية 31 الكورنيا 38 انت اوكي فيشر الحته دي والنطرين وبس ميجرمنت الترومتر او ديجيتال ميثود الترومتر انا هاخدكم جدا وما مش عليكم فكرك الاتي ده الكورنيا كده ده ضغط الاكاسيوم معلش كاميرا بس بقول لكم معلوماتها في جهاز كده تعبان رخيص بحوالي 200 جنيه تخطر القرنيه لان محدش يقدر يلمس القرنيه من غير ما تبقى متخطره حط اسرع بره عن زوجة الانستيكي عشان تحط حاجه ما يفيدش عين العيان وبعدين تحط جهاز وتحط اثقال لما القرنيه تبقى فلات يبقى دلوقتي الثقل اللي فوق يعادل ضغط الاكاسيوم اللي تحت يعني تقعد تحط اثقال لحد ما القرنيه احصلها تبقى فلاتي شوف الاثقال اللي فوق هي دي بالظبط قيمه البريشر اللي تحت طريقه عقيمه محدش بيستخدمها دلوقتي لان تكون عادة تعبانة كده ما عندوش اجهزة خلاص بره روح تقيس ضغط العين يديك فقاعة هوا تضرب في عينك كده والريفليكشن بتاعها من غير ان يكون انستيديا ولا حاجة يعرف ضغط العين هتلاقي اجهزة سوفيستيكيتد خالص معقدة جدا يحترق حتة هوا كده ومن ريفليكشن صورة ريفليكشن يقدر يحصل ضغط الرصاص ما عليك ففي حاجات يعني حديث النورمال من 10 ل 20 ملم مربع 10 20 ملم مربع ريجوليشن مفروض لو الضغط ده بصيري فارمر تعمل ايه في الفورميشن تعمل ايه في الدرينج تعمل الفورميشن زيرو درينج مش كده جوه سؤال اكس كيو مفيش ريجوليشن بالفورميشن خالص ريجوليشن فقط في الدرينج بطريقه بسيطه جدا فيري نايس اوتو ريجوليشن سبحان الله في خلصين قال ايه بصيري حاجه رائعه لو الضغط زاد بتاع الانت اوكلر بريشر اوتوماتيكالي الكورنيا هتطلع لقدام والايريس يرجع لورا يبقى الانجل هتطلع ايه؟ وسط يحصل موتري حاجه رائعه اي زاده في الضغط توسع الانجل اوتوماتيكالي فالدرينج يزيد فالضغط يرجع لورا عشان كده اهم سبب للجلوكوما مش علينا ان تتقفل الانجل دي يحصل انفكشن وتتقفل الانجل يحصل بيها فيروس لان هو ده ريجوليشن اخر سطرين اكتب الصفحه فاضل الفانكشن مش هناخد الجلوكوما هناخد ثلاث سطور بالظبط الفانكشن الانتر اوكلر بريشر ده هو اللي بيخلي عينك مدوره هو اللي بيمتين السبيكال شيب اوف ذا اي الكوره منفوخه هواء انت الكوره بتاعتك كوره العين اي جلوب منفوخه اكل شو السواي الليمبي محمد سعد في فيلم ناظر للراحل رحمه الله خفيف الظل على ولي الدين هو الفيلم اللي اشتهر فيه نفسه لما راح يبات معاهم هم احمد حلمي فاكرين المشهد ده وقال له اصفي لك عينك صح قعد يعتذر وقال له ان هو يجي ايه يصفي له عينه يبقى كان عاوز يصفي ايه لا كسوه فالعين بدل ما يدوره كده حلوه تبقى زميله تكلمش يبقى الناس فاهم اكل كسوه فاهم ايه اللي نابع العين مش هوا اكل سيومر تفصيله تاني فيهددهم مسكين عمال معاهم وراح معاهم عليهم الساعه حضرتك كل مره ما انت يعني تقرروا ايه شوفوا الحل الجمالويه طيب يبقى ده كده يبقى فيها جنبي الجنبي فاهم سبب السبيكال شيب اوف ذا اي اكس وفعيل انت ما تعرفهاش الجنبي فاهمها طب ايه فالثاني حاجة الانتاج تو فورس الورجانات بص معايا الرؤية البعيدة الفار فيجن يبقى الأشعة متوازية فمش عاوزين لينز قوية عاوزين لينز مور فلات الأكل سيومر والسوري هو اللي بيخلي لينز مور فلات ده ايه؟ اللينز كده الأكل سيومر عنده ضغط بريشر فورس فالبريشر فورس هيخلي اللينز مور ايه؟ فلات دي واحد فالتاني اللينز دي متعلقه في السيلري بادي بالسسبنسري ليجمنت تخيل لو السيلري بادي ده وزع كده تخيل لو عندك ادي كوره وانا شديت الخيطين دول شكل جديد يبقى الكوره دي هتبقى شفافه كده لو شديتها كده بدل ما هي كوره هتبقى مور ايه؟ مور فلات يبقى ده ستريتشنج فورس لان الاكل سيومر قوه السيلري بادي لما الضغط بتاعه يزيد السيلر بادي يوسع فالسسبنس ليجمنت تتشد فاللينز بدل ما تبقى دور فلات يبقى بكام طريقه الاكل سيومر بيخلي اللينز مور فلات طريقتين بريشر فورس وستريتشنج فورس ولو هتنسى الفلات هي التي تناسب حفظتها الاجيال الفار فيجن مش الفار الفار فيجن خلاص اسم على ابنك لان انت ليه افهم الفار فيجن الاشعه الجنس القريب جاي العدسه جاي الاشعه المتفرقه اللي عاوز تجميع قوي عاوز عدسه قويه لكن لما بنص الجسم بعيد الاشعه جايه ايه؟ متوازي عاوز عدسه ضعيفه عدسه فلات الفار عاوز فلات ثانيه بس تقول كلمه عشان This is why لو عدتكم بيها ليه ربنا بيخلي الضغط صبح اصلا؟ اول ما اقول كده يا فتاح يا عليم معظم الرؤيه الفار فيجن عدد الناس اللي بيبقوا قليلين قوي وفي مرحله قليله دوام صح يعني مش طول النهارده انت عملت ايه؟ مش طول اليوم عمليه؟ طول اليوم عمليه فار فيجن يناسبها انهي لينز؟ لا فمن اول ما تصحى الصبح يروح ضغط الاكل سومر يعلى فهمت ليه بيعلى الصبح؟ يعمل لك اللينز فلات تناسب ال فار القطه فار فيجن يبقى فلات يناسب ايه؟ فار فيجن يناسب ايه؟ فار فيجن كم طريقه بيعملها فلات يا راجل؟ بريشر اند ستريتشي بريشر اند ستريتشي ثانك يو فور جود ليتنينج واظن سهل قوي السبيشال تيست بتاعي دي يعني